إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق للخامس من المحرم لعام 1423 من الهجرة، الموافق للتاسع عشر من شهر مارس لعام 2002 من الميلاد. ودرسنا هو الخامس بعد 90 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وقد انتهيت في المرة السابقة من ذكر ما يتمم باب ما جاء في الرقى والتمائم، ثم باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. لكن طبعا ما بين الأبواب بأتناول بعض التساؤلات التي تكون متعلقة بالباب أو غيرها. وأول ما أذكره في هذا المقام هو التذكير بصوم يوم عاشوراء، لكن أذكر مع في خضم التذكير بيوم عاشوراء أذكر مسألة متعلقة بعدم التشبه أو حظ الشرع على عدم التشبه بأهل الكتابين أو أهل الكتاب. فصيام عاشوراء ومخالفة أهل الكتاب، وفي طيات هذه المسألة هأذكر مسألة كنت قد ذكرت بها من قبل، وقد أرسل لي أحدكم سؤالا على وجه الاعتراض. كنت قد ذكرت أن البعض فهم خطأ أو توهم أو نقل بالسماع أو قرأ الكلام ولم يضبطه، أيا كان الحال كل هؤلاء زعموا أن ابن تيمية يعني جوز أن يترك العبد الهدي الظاهر في أي مقام ليس فيه تمكين للمسلمين، وأن الإنسان إذا كان في دار ليست بدار الإسلام أنه يترك الهدي الظاهر من اللحية، سواء كان الهدي واجب كاللحية أو غير واجب كلبس القميص أو نحو. وهذه المسألة الحقيقة إنها مختلطة عند كثير من إخواننا، شبهها شبه مسألة الاستعانة بالجن التي أفردت لها مقالا معكم، وعرفنا فيها كثير من الحقائق الشرعية التي غابت عن كثير منا رحمك الله. وعرفنا أن الاستعانة بالجن وقعت عند كثير من الناس بطريقة غير مشروعة، بطريقة غير مشروعة. كذلك هذه المسألة، فأقول وبالله التوفيق كلام أنقله من كلام ابن تيمية في كتاب اقتداء الصراط المستقيم جزء واحد صفحة 173 وما بعدها، اقتداء الصراط المستقيم جزء واحد صفحة 173 وما بعدها، يقول: وأما حديث عاشوراء أثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه قبل استخباره لليهود، وكانت قريش تصومه. ففي الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش تصوم يوم عاشوراء، واللي هو العاشر من المحرم. كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم. فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصومه، ومعنى أمر بصومه يعني أنه كان في هذا الحين فريضة، يعني كان في هذا الوقت، لأنه لم يكن رمضان أو صيام رمضان فرض بعده في الوقت ده. الوقت اللي احنا بنحكيه ده في هذا الوقت اللي بنحكيه لم يكن رمضان أو صيام رمضان فرض بعد. فلما نزل المدينة أول عام من الهجرة، فاهمين اللي حصل؟ انه انه صام هو امر بصيامه عليه الصلاة والسلام. فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. اذا صوم عاشوراء ده كان سنة وبعدين بقى فريضة وبعدين رجع سنة. كان يصومه في مكة صلى الله عليه وسلم من باب النافلة، وبعدين لما نزل المدينة أمر بصيامه فصار واجبا. ثم لما فرض رمضان لم يعد فريضة إلا رمضان. طيب، وإيه اللي نسخ وجوب عاشوراء؟ قوله صلى الله عليه وسلم: من شاء صامه ومن شاء تركه. وفي رواية: وكان يوم تفطر فيه الكعبة. وأخرجاه أيضا من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية أيضا. فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. وفي هنا عن عبد الله بن عمر، أي في الصحيحين أيضا، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه، والمسلمون قبل أن يفرض رمضان. فلما فرض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء ترك. طيب، فإذا كان أصل صومه لم يكن موافقا لأهل الكتاب، فيكون قوله في بعض الروايات: فنحن أحق بموسى منكم، تأكيدا لصومه وبيانا لليهود أن الذي تفعلونه من موافقة موسى نحن أيضا نفعله، فنكون أولى بموسى منكم. في بعض الروايات لما نزل المدينة وأخبر أن اليهود يصومون يوم عاشوراء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا يصومونه؟ استخبر أمرهم لماذا يصومونه؟ قالوا: هو يوم نجى الله فيه موسى. فقال: نحن أولى بموسى منهم، نحن أولى بموسى منهم. وبيان أن هذا شرع شرعه الله تعالى وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى وإن كان من شرعنا قبلنا فهو صار شرعا لنا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وما اعترض به على أنه كانت تصومه اليهود، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أننا لا نصومه موافقة لليهود، إنما نصومه لأن أصل مشروعيته نحن أولى به، وهو اتباع موسى عليه السلام. لكن هناك بعض الاشكال المتعلق بالتشبه، هو ده الموضوع المهم. يعني ان كان في تذكرة بموضوع صوم عاشوراء، لكن القضية العقدية التي احب ان انبه عليها وفي طياتها المسألة التي ذكرتها في اول كلام التي سأنبه عليها ايضا باذن الله، هي ان البعض بيرى ان هذا فيه وجه تشبه باليهود في بعض عبادتهم، وانه صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة اليهود فيما لم يؤمر فيه بشيء، كان يحب، وده كلام مروي عن ابن عباس. ابن عباس كان بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مشابهة اليهود فيما لم يؤمر فيه بشيء، يعني الحاجة دي اللي بيعملها زي اليهود مدام لم ينهى عنها او يمنع منها او يؤمر فيها بتغيير عن حالهم او بصورة اخرى غير التي فعلوها، فكان يحب ان يشابههم. فهل الكلام ده، هل ده كلام ده صحيح؟ يعني هل ده كلام يؤكد ان صيام عاشوراء كان من هذا الجنس، يعني من جنس ان النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء من منطلق انه كان يحب مشابهة اليهود فيما لم يؤمر فيه بشيء؟ وده منقول من كلام ابن عباس. فبيقول الجواب على هذا من وجوه، اتعلم معايا الوجوه دي اللي هي وجوه منع اثبات هذا المعنى الاطلاق، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مشابهة اليهود فيما لم يؤمر فيه بشيء. الوجه الاول ثم الجواب عن هذا وعن قوله كان يحب موافقة اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء من وجوه، احدها ان هذا كان متقدما ثم نسخ الله ذلك وشرع له مخالفة اهل الكتاب. انتوا عارفين طبعا يا اخوان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله تعالى قبل الرسالة، صح؟ وكان يعبد ربه ينقطع في العبادة الى ربه في غار حراء او حراء، حراء او حراء يعني. فكيف كان يعبد ربه ولم يكن هناك شرع؟ يعني ما كانش لسه، لم يكن بعد نبي عليه الصلاة والسلام. كان يعبد ربه بما علم مما عند ايه، مما عند الاديان، ها، بالحق، يعني من مثلا صيام، من يعني من بعض الصلوات التي فيها تنزيه رب العالمين، بعيد عن الشرك، بعيد عن الصليب، فهم، بعيد عن الوثنية، بعيد عن، وإلا من أين كان يعبد؟ ورقة بن نوفل كان رجل عالما وكان يعرف كثيرا مما عند أهل الكتاب، فهم، وكان عنده علم بالكتاب. فالحاصل انه لما نزل الشرع في اول الامر لم ينزل الامر في اول ما نزل بمخالفة اهل الكتاب ولا بمخالفة اليهود والنصارى، بل ولا حتى بمخالفة المشركين، انما نزل الامر في اول ما نزل بتأصيل عقيدة المسلمين على الاجمال، على الايه، على الاجمال، لا اله الا الله محمد رسول الله مجملة. طبعا المجمل ده جاء سواء فيما يتعلق بالبراءة من المشركين او البراءة من اهل الكتاب من اليهود والنصارى، بل والحرص على مخالفتهم، فاهمين يا اخوان، وموالاة المؤمنين، والحرص على اظهار الموالاة واظهار البراءة، فاهم، وترك التشبه في كل وجه حتى في الامور العادية زي صبغة الشعر وزي طريقة الشعر والملبس وما شابه العادات، يعني كل هذا نزل تفصيلا بعد ايه، بعد ما نزل في اول الامر واول التشريع واول الرسالة مجمل الايمان. عشان كده كان الدين في اول، اول الامر كان الدين عبارة عن ايه، كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله، صح؟ بعد كده هذه الكلمة نزل ما تتضمنه من تفصيلات سواء كانت عقدية او عملية، عقدية زي الولاء والبراء، فهم، زي تحقيق المقتضى التوحيد، وعملية زي الصلاة والصيام والزكاة والحج وما شابه. هذه الامور نزلت في اول يوم او في اول البعثة او في اول الرسالة، لا نزلك ايه تباعا، والقرآن ظل ينزل لحد حجة الوداع، صح صح ولا؟ يبقى بالتالي وكل آية فيها ايه تفصيل لمقتضيات لا اله الا الله محمد رسول الله، سواء من الجهة العقدية او من الجهة العملية. فبيقولوا انه لو حتى لو كان انه كان يحب موافقة اليهود ما لم يؤمر فيه بشيء، هذا كان في اول الامر، وده الوجه صح انه كان بياخذ من عندهم، ان هذا كان متقدما، ثم نسخ الله ذلك وشرع له مخالفة اهل الكتاب وامره بذلك، فهم؟ وفي متن هذا الحديث انه سدل شعره موافقة لهم ثم فرق شعره. السدل هو جعل الشعر ينكفئ من الامام الى الخلف، يعني انت لما تجيب شعرك قدامك يكون طويل يعني زي المرأة مثلا، او يكون زي رجل اللي شعره طويل ويجيبه امامه وبعدين يسدله يعني يرسله للخلف، يبقى يجمع كل الشعر من مقدمة الرأس الى القفا. اليهود يسدلون ولا يفرقون، والتفريق هو جعل نصف الشعر الى ايمن ونصفه الى اسفل، يعني لما واحد يجيب شعر ورا كده اسمه سدل، لما واحد يعمل شعر نصين كده يبقى اسمه تفريق. واحنا عارفين ان السنة ان يكون ايه في فرق مش كده. فكان في اول الامر يسدل صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ايه فرق، ولهذا صار الفرق شعار المسلمين. السنة ايه الفرق، لانها استقرت ونسخ اعمال اليهود. وكان من الشروط المشروطة على اهل الذمة الا يفرقوا شعورهم في زمن عمر، لما جعل التفريق شعار المسلمين منع غيرهم من ان يشابههم فيه، لئلا يختلط المسلم، بلاش المسلم، لئلا يختلط غير المسلم بالمسلم. وجعل من الشروط المشروطة، يقصد في ما اشترطه عمر بعدما اتسعت دولة المسلمين وقويت شوكة المسلمين على خير وجه، ألا يفرقون شعورهم. وهذا كما أن الله شرع في أول الأمر، وهذا يعني المعنى ده يشبه في الشرع حتى في القرآن، في القرآن نفسه، مثل ما شرع الله في أول الأمر استقبال بيت المقدس. تعرفين أن القبلة كانت أول، مش احنا بنسمع دايما يقول المسجد الأقصى قول القبلتين مش كده، وثالث الحرمين. طبعا ثالث الحرمين عبارة غلط، لكن اولى قبلتين عبارة صح، لان المسجد الاقصى مش حرم. معروف ان الحرمين، الحرم هو الارض التي شرع الله فيها شرائع خاصة تجعلها اكثر حرمة من غيرها من الارض، ادي معنى الحرم. طب والارض الحرام فين؟ هي الارض الحرام مكة والمدينة. اللهم إن نبيك حرم إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، فيبقى إذن ما يقالش الحرم الإيه الأقصى أو الحرم ها البيت المقدس، لا يقال المسجد الأقصى كما سماه الله سبحانه الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والأقصى يعني إيه؟ الأقصى عن البعيد، الأقصى يعني البعيد، استطول القصى، فسمي بذلك لبعده عن المسجد الحرام لأنه مسافة بعيدة جدا. وسر الآية اللي يسمى في الآية الأقصى سبحان الذي أسرى اللي راح ورجع للبعيد أوي ها في وقت يسير، فكان أنسب التسمية المسمى بالمقارنة أو بالنظر لحادث الإسراء أن يسمى إيه الأقصى. واخدين بالكم يا اخوان؟ حاضر، خد الجو يا اخوان جوه شويه. حاضر، يعني لو في تعالى اجمع المسلمين مع الخير. فهذا الامر هو امر تفريق الشعر في اول الامر السدل ثم التفريق او مشابهة اليهود في اول الامور قبل ان يؤمر بمخالفتهم، هذا يشبه ما افترضه الله تعالى من جعل الصلاة الى بيت المقدس ثم نسخ فجعلت القبلة الى البيت الحرام. صح كده يا اخوان؟ موافقا لا موافقة لاهلك. طبعا لما جعلت القبلة في بيت المقدس كان مين بيصلي الى بيت المقدس؟ اليهود. صح. يبقى القرآن ربنا فرض على المسلمين ان هم يشابهوا اليهود في قبلتهم، صح ولا لا؟ اذا هذا كان ايه معمول به وكان موجود. ثم امر الله تعالى، ولذلك يا اخوان لازم تفهموا حاجة مهمة جدا كمسلمين موحدين كاصحاب قضية، ان حقيقة الدين، حقيقة الدين هي تعظيم شعائر الله. بمعنى ان انت كعبد واقف تستقبل الامر، لا تختار ولا تقارن ولا تستدرك ولا تتردد. خد بالك، لا تختار. فهم يعني لا تختار؟ ما تجيش تقول والله ده سهل ده صعب ده حلو ده وحش ده موافق ده يعمل مشاكل وده سهل ده مش عارف ينفع الزمان ده ما ينفعش ده يناسب الظروف اللي احنا فيها ده ما يناسبش. يبقى لا ايه؟ لا تختار. ولا ولا تستدرك. لا تختار، اكتبهم، لا تختار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. ولا يستدرك. الله قال في حق الملائكة اشعارا بمقام العبودية الرفيع، لا يسبقونه بالامر. لا يسبقونه بالامر يعني ايه؟ ايه؟ لا يسبقونه بالقول، استغفر الله، لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون. يعني ايه لا يسبقونه بالقول؟ يعني ما يستدركوش، يعني ما يقولوش والله ايه الامر ده والله يا ربنا بس لو كان يبقى كده يبقى احسن. فاهم؟ زي ما انت كده مع واحد، لو حتى رئيسك او مديرك او حتى معلمك او استاذك، بتقول له بس ايه لو كان الموضوع الفلاني يكون بالطريقة الفلانية وبالشكل الفلاني، ده اسمه ايه؟ استدراك. يبقى لا يختار، لا يستدرك، لا ايه؟ لا يتردد، لا يتردد. فهم؟ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا جزما هيقولوا سمعنا واطعنا، مش هنفكر، هنشوف الموضوع والله مش عارفين هل هينفع ولا لا. فهم؟ يبقى لا يختار ولا يستدرك ولا يتردد ولا ولا ايه يعني لما يجي لك امر من امر رب العالمين ما ينفعش ان انت تقول والله انا شايف ان امر الفلاني ده احسن من امر الفلاني والامر العلاني ده احسن من امر العلاني، ولو المسألة رأيت صلاة بس احسن من تبقى صلاة وصيام. طبعا ده نوع من الاستدراك، لكن في مقارنة ما بين الاوامر بعضها بعض. لما العبد يتخلص من هذه الامور بيقع يحقق المعنى الشرعي اللي هو تعظيم شعائر الله. الله قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فانه من تقوى القلوب. اذا ايه ده حقيقة العبودية؟ ايه ده حقيقة العبودية؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، فانها من تقوى القلوب. ده المضمون، ده الحقيقة. معنى تعظيم شعائر الله يعني معناه ما يبقاش عندك الاربعة دول. فاحنا النهاردة مثلا ممكن نجد أوامر كثيرة جدا شرعية، الأوامر دي بتزيل ما بين المؤمنين وغيرهم، وتمنع التشبه وتشبه المؤمنين بغيرهم، وتقضي بالبراءة من غير المؤمنين. لو دخلنا القوميات، لو دخلنا العرقيات، لو دخلنا الأجناس دول عرب ودول أعاجم، فهم؟ دخلنا العقول، لو دخلنا مصالح الدرهم والدينار، هنعمل معارضة شديدة مع هذه الأوامر. يعني انت النهارده لو انت في زمن علو المسلمين وجيت قلت اليهود نبرأ منهم والنصارى نبرأ منهم، ده كلام سهل صح؟ طيب لما يكون زمن بقى يعلو فيه الكافرون، وتيجي تقول بقى اليهود نبرأ منهم النصارى نبرأ منهم، ايه يقولك ازاي الكلام ده؟ يصير عندنا مشاكل الكلام ده، وتبدأ تدخل ايه، تدخل مداخلات تفسد تعظيم شعائر الله. واذا فسدت، إذا فسد تعظيم شعائر الله في قلب عبد، يبقى هذا العبد هلك دينه، لأن التقوى عندي خلاص إيه خربت، يبقى أصل العبودية إيه خربة. حتى وإن كان في الحكم الظاهر أو يسجل عليه أحكام المسلمين، إحنا طبعا اللي بندور عليه هو الانتفاع عند رب العالمين، اللي بندور عليه هو يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فعليه النجاة، فهم؟ فهم ان هو انك انت تنجو. وطبعا لا ينجي الله عز وجل الا المتقين، فهم؟ وبالتالي كل همك هو البحث عن اسباب النجاة، والبحث عن اسباب النجاة في سلامة المعتقد، وصلب سلامة المعتقد هو تحقيق معنى العبودية. طيب، ومن دقائق معنى العبودية ومن اصولها تعظيم شعائر الله، تعظيم شعائر. فممكن جدا الله سبحانه وتعالى يأمرك بتقبيل الحجر الأسود على الند أو الوجوب، المهم أمر شرعي، فهم؟ ويأمرك بتحطيم حجر آخر يعبده الناس أو يعظمونه. كلنا شفنا الدنيا انقلبت لما حاولوا يكسروا أصنام موزة، مع أنه ده أمر شرعي، والدنيا كلها انقلبت عليهم، وكثير من ألسنة المسلمين نالت منهم وقالت ان هذا نوع من السفة، وان ده عدم تصرف بحكمة وعدم مراعاة. عدم مراعاة، يراعي مين؟ انا كمؤمن اراعي مين؟ مفيش مراعاة الا للشعائر الله. فممكن يتجرأ الانسان لما يكون في زمن يعلو فيه الباطل يقول لك راعي الباطل، وطبعا انا لما راعي الباطل يبقى هدوس شعائر الله، صح؟ النهارده في موجه متسلطه يعني دعويا ان تغيير الخطاب الديني. يعني ايه تغيير الخطاب الديني؟ يعني ان انت لما تيجي تتكلم، انت خطيب جمعه، انت محاضر، انت معلم، تخاطب بحيث لا تمس هذه الثوابت، مراعاه شعور، ما تتكلمش عن الولاء والبراء، ما تتكلمش عن اليهود والنصارى، ما تتكلمش عن الغرب بلغة عدائية، لغة تمنع هذا العداء. وشو بقى المطالب بذلك؟ هو ان انت تتكلم بلغة تضيع فيها شعائر الله. اي شعائر الله تضيع فيها؟ اعظم شعائر الله، انفات اللحية من شعائر الله، واستعمال السواك من شعائر الله، فهم؟ فدي ممكن تكون فروع الفروع، صح؟ لكن لما يكون الولاء والبراء يبقى ضياعه، يعني مثلا افترض ان هم حرموا علينا اطلاق اللحية ومنعونا، وبقت متابعات ومؤاخذات وعقوبات متعلقة باطلاق اللحية، ممكن في هذه الحالة نترك اللحية، مش نتركها مراعاة بقى، نتركها مضطرين، فهم؟ لكن لو بقت متابعات عشان تترك الولاء والبراء مش هتعرف تتركه، لان لو تركته وايه يبقى تركت دينك. اذا في شعائر ممكن حتى لو العبد قصر فيها او ضيعها ممكن هو ما يضيعش، وفي شعائر اخرى فيها ضياعه وفيها هلاكه، فيها بها الدين يقوم وبغيرها لا قيام للدين، الدين ما يقومش ابدا بغيرها. لازم تفهم انت كمسلم كراجل موحد ان ممكن المعنى ده ما تفهموش العامة، ممكن ما تفهموش العموم الناس نظرا لانهم بيسمعوا لأناس معينين. الاسلام دين سماحة، الاسلام دين محبة، لا بأس، لكن لا يمكن ابدا ان تكون سماحة الاسلام ومحبة الاسلام وسلام الاسلام تضييع للاسلام، فهم؟ فينادى بمبدأ من مبادئه ليهدم به نفسه، فهمين يا اخوان؟ نهدم. فإحنا ممكن جدا يكون فيه مقتضيات تظهر في وقت وتختفي في وقت، كما قال تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة، بعدما قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، دي خلاص دي أحكام مبرومة لا تبديل لها، فليس من الله في شيء يعني انهدم انخرم دينه كله. طيب ولو كان الإنسان بقى مضطر مغلوب مقهور إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه، اعلم أن الله مطلع على السرائر. فتعظيم الشعائر أمر قلبي يتترجم في مسلك قولي وعملي، تعظيم الشعائر أمر قلبي يتترجم في مسلك قولي وعملي. مش ممكن إنسان يستهزئ بالشريعة، يستهزئ باللحية، يستهزئ بصيام بالصلاة، يستهزئ بولاء وبراء، يستهزئ بحب المؤمنين وكراهية الكافرين ويبقى هو من جواه عند حب المؤمنين وكراهية الكافرين، صح ولا لا؟ لان اتيان المضاد دليل على وجود المضاد، فهم؟ ولذلك العلماء لما تكلموا في التقية او التقية زي ما بيسموها قالوا لا يقول بباطل، وإن عجز على أن يقول بحق لا يقول بباطل ويسكت فيظن أنه مقر على الباطل، هذه التقية، فهم؟ إن أنت شايف باطل فمش بتتكلم بباطل، مش بتتكلم بحق، فيظن فيك إن أنت إيه؟ مقر بالباطل، لكن ما تبقاش شايف الباطل فتقول يحيى الباطل، ما بقاش تقية، بقت منك أنت إيه؟ لا بقت مش إقرار، ده بقت عمل بالباطل، بقت تعظيم شعائر الباطل واهدار وتضييع شعائر الله. مشكلتنا يا اخواني يعني مثلا انت لما تدخل تشوف واحد بيصلي لو بتعظم شعائر الله تبقى تخاف جدا من انك تفتله في صلاته، وتخاف جدا انك تمر بين ايديه، تخاف انت من جواك مش من مسألة موافق، يعني مثلا ما تمرش بين يدي لا تمر بين يدي المصلي موافق، لا ده مش تعظيم شعائر الله، لانه ذلك ومن يوافق شعائر الله يوافق ولا يعظم؟ يعظم مش يوافق، انت ممكن توافق على حاجه مش معظمها، صح ولا؟ احترم الصفقين، لكن هل انت معظم هذا الامر؟ ففهم كثير منا يوافق على الاحكام لكن لا يعظمها إلا من رحم الله تعالى، فهم؟ فهي الفكرة كلها أني يعني مثلا إن لما نيجي نقول لك إن فتنة المسلم أشد من قتل، وبالتالي اوعى تفتن حد، اوعى تصرف تصرف يفتنه في دينه، فهم؟ فكن على حكمة في مسلكك، كن فقيها في كلامك، تعامل مع الآخرين ممن يجهلون، ممن لبس عليهم الامر، بحيث انك ان لم تستطيع ان تهديه فلا تعمق ضلاله، يعني انا مش قادر اهدي اللي قدامي ده ما ثبتوش على الضلال، ازاي ثبته على الضلال؟ بان اتصرف معه تصرفات او اقول له كلام او اسلك معه مسالك تشعره بان ما عليه هو الحق ويكره الحق الذي انت عليه، لو انت فعلا الحق. لو انسان معظم هيبقى حساس جدا في انه ما يفتنش حد حتى لو يبوس ايد اللي قدامه، طبعا مش من منطلق خلة، انا بقول بس يكون كده النار التقريب يعني، لكن طبعا عدم القيام بمقتضى تعظيم الشعائر محكوم في الشريعة بمسالك، ما تفكرش يعني ان تعظيم الشعائر ده متروك ليك انت يعني مثلا تروح لواحد فعشان ما تفتنوش تبوس ايديه تف عليك تقول له مال وتف عليها تاني او تبوس رجليه، او لا مش ما مقصودش كده، لكن اقصد اقول ان انت لو بلغ يعني ليه؟ من كتر جواك انت خوفك من اهدار شعيرة الله. تعظيم الشعائر معناه ان انت الامر الشرعي يقع منك موقعا ذا جلال كبير، حتى لو عجزت عن ادائه لكن انت حافظ الامر ده على انه حاجة كبيرة جدا. احنا مبتلون بجيل، مبتلون بجيل، تقول للواحدة من دول تحجبي تقول لك اقنعني، تقول لواحد التحي يقول لك يا عم دي سنة، يعني يا يعني لو ما التحيتش ابقى كافر. جيل متبلد، جيل منسوخ. هو المفروض لما اقول له امر رب العالمين لو هو بيعظم شعائر الله يقول لك والله امر رب العالمين فوق الرؤوس ومن الصدور، لكن انا عاجز. تحس ان واحد بيتكلم على حاجة ايه معظمها، حاجة مقدرها، زي ما بيسمع ام كلثوم يعيط عينيه تدمع ويسمع عبد الحليم يروح راسه كده معظمه. انا مش بضحك، زي ما يبكي قوي لما الفريق بتاعه في الكورة يتغلب، فاهم، ويفرق على الناس شربات وحلوة لما فريقه يغلب. تعظيم صح. في المقابل قل له التحي يقول لك هتصدع دماغنا، ما تقابط القرف. المهم اذا كان هو جاهل وملبس عليه وله عذر بطريق او باخر او غير معذور، الله اعلم بحاله، المقام مش مقام الكلام على معين في احكام معينة، انما انت يا من تؤمن بالقضية، انت يا موحد، انت يا من تريد ان تنجو بنفسك في مجتمع اهدر قيمة الدين اما اهدارا تاما، فهم، وبقى تخلف ورجعية وبقى تطرف وارهاب، واما اهدارا جزئيا، فبقى الدين ده مكانه فين في حياتنا، درجة تانية تالتة رابعة. اما ايه اللي درجة اولى؟ درجة اولى معيشنا وظائفنا شهاداتنا تعليمنا شهواتنا من مغنين او فرق كورة او مشابه، دي الحاجات الواخدة فيها في حياتنا درجة اولى، والدين تانية تالتة ماشي. دي درجة ان في ناس ممكن ما تعرفش الدين ده الا لما يموت له ميت، لما يحصل طلاق بينه وبين مراته فيدور على شيخ، فهم؟ طبعا دي كم مرة في عمره بقى، كم مرة في عمره بقى في الموت والطلاق وكم مرة، لكن كل يوم اخبار النادي واخبار الكورة والشرايط والغناء كل يوم، عفانا الله وإياكم من هذا. لكن المهم ان انت نفسك لازم تقدر او تفهم او تكبر معنى شعائر الله. لو اتقلنا البسوا صليب في الشرع، قضية نظرية، ما مش هل ده يجوز ولا لا، هنعمل ايه؟ نلبس الصليب على طول. لو تقلنا سجود لصنم بالشرع هنسجد لصنم، فاهم؟ طبعا الشريعة لا تأمر بمنكر، انا بقول بس من باب تعظيم، انا يعني الزاوية التي اريد ابرازها هي تعظيم الشعائر وليس معنى الشعائر وليس ذكر التوافق والمبنى الحسن الذي بنيت عليه الشريعة. لا تأمر الشريعة بمنكر ولا تأمر الشريعة بمعنى يضاد الدين او يضاد العقل او يضاد النفس او يضاد المال او يضاد النفس. خمس مقاصد والضرورات تحفظها الشرائع وتأتي بالاحكام التي تقيم هذه الخمس على خير وجه. فالامر بالتوحيد وعبادة الله وحده وجعل المعبود واحد دون تشاحن ولا عصبية، مفيش في العبودية عصبية، نحن نتم بنعبد اله واحد، احنا الاثنين بنعبد اله واحد وبحبك فيه وانت بتحبني فيه، لكن انت بتعبد اله وانا بعبد اله، لازم هذه العبودية ينشأ فيها حقد، صح لا؟ لكن انت بتحب الصحابة اللي ما شفتهمش، بتحب العلماء اللي انت ما سمعتش عنهم او ما قرت لهمش او سمعت اسمهم بس، في الله صح؟ اجمعكم معبود واحد فطر القلوب على المحبة والتوافق، فتجد اوامر تحفظ الدين من امر بالتوحيد، امر بالصلاة، امر بافراد الله عز وجل مدعوا، امر بافراد الله عز وجل مستغاثا ومنابا الى اخره، واوامر تحفظ العقل، حرم الخمر وحرم كل مخدر يفسد العقل، فهم، وامر بالنظر الذي ينمي العقل، وامر بالفهم والفقه، بل واثني على المتفقهين من وجعل فقه العقول في الخير من علامات الخير. ففي الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، مش في السحر، مش في الشر، مش في الحروب، فهم؟ شرع التجارة ومنع الربا ومنع الغصب ومنعت الرشوة ومنعت السرقة حفاظا للمال. شرع النكاح وحرم الزنا وحرم التعدي على عورات الآخرين وعلى نساء الآخرين لئلا تختلط الأنساب وألا يوجد نسل غير معروف النسب حفظا للنسل ودواما له، فهم؟ بل وأذن للرجل في أربع حتى تكون فرصته بقدر رب العالمين في الإنجاب والنسل والسلسال واسعة، فاهمين يا أخوان؟ وحرم القتل وجعل إحياء النفس بأي شيء، قطر الدم، ببذل شيء من يعني حمايتها أو علاجها أو دفع السوء عنها من باب حفظ النفس، وشدد في القتل والتعدي على النفس حتى قاتل نفسه شدد عليه حتى لا يظن أن هذه النفس لأنها منه وفيه وبه أنها ملكه، فاهمين؟ كل هذه طبعا الموضوع أوسع من كده بكثير، لكن كل هذه الشرائع تجد أنها تحمي وتقيم الضرورات الخمس. فالشريعة لا يمكن أبدا تأمر بما فيه فساد، ولا تأمر بما فيه منكر، ولا تأمر بما فيه إخلال بضرورة الضرورات الخمس: الدين والعقل والنفس والمال والنفس. وشوف بقى، خد بالك العلاقة بين الخمسة دول. الدين هو المقصود في الخليقة، صح ولا لا؟ للسماوات والأرض وللبحار والفجاج وله الكون وعمار وليه تسخير ما في البر وما في البحر، كل ده عشان ايه؟ لا إله إلا الله، صح؟ لها قامت السماوات والأرض، يبقى ده المقصود. طب هذا الدين لابد من موطن يتعلق به، ولابد من موطن يناط به، فكان لجمع العقل، وذلك المجنون لا يكلف، فكان لابد من العقول التي هي محل تكليف بالدين ومحل المخاطبة بالدين. الكلام البديع كلام رب العالمين، والهدي المنير هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام تستقبله مجانين، ده محتاج عقول، فكان لزاما. يبقى الدين هو القصد، والعقل أداة التكليف بالعدة، الأداة اللي يتكلف بيها، والجسد محل التكليف، هو اللي بيصلي وهو اللي بيصوم وهو اللي بيجاهد وهو اللي بيدعو وهو اللي بيذكر، مش الجسد ده، فهم؟ طب والمال قوام الحياة لتستمر الأجساد وإلا تفنى. طيب والنسل دوام وجود الأجساد العاقلة، ترى إن ربنا خلق في الدنيا مليارات وما فيش نسل، بعد مدة يفنى. فصار العقل والنفس والمال والنسل خوادم للقصد اللي هو ايه؟ الدين. ما خلق الله الخلق وما خلق المعمورة وما عمر فيها سبحانه وتعالى وما ركب بني آدم وكرمه وسخر لهما في الكون جميعا إلا ليعبدون، يبقى ده المقصود. عشان يعبد لازم أداة، لازم عقل، فهم؟ ولازم جسد يعمل يؤدي هذه العبادات، ولازم مال عشان تستمر المعايش، صح؟ طيب ولازم نسل عشان لما انت تموت يجي غيرك، لان الله قضى عليك الموت وحتى يتجدد العبيد، فهموا لا؟ يتجدد العبيد. شوف الناس اللي عبدوا ربنا واحسنوا في العبادة راحوا، يجي تاني غيرهم ويجي غيرهم ويجي غيرهم، ويعبدون الله ويشهد الكون كله ان الاله هو اله واحد، وان كفر من كفر، وان اشرك من اشرك، وان تجبر، ويهلك الله الكافرين جيلا بعد جيل، ويحكي الموحدين: كان قارون وهلك، وكان فرعون وهلك، وكان هامان وهلك، وكانت شعوب، كانت ثمود وهلكت، فهم؟ وهكذا ويحكوا. ويجي الموحدين بعد مننا ويقولوا كانت امريكا وهلكت وكانت روسيا وهلكت وكان الغرب وهلك. سنة الله الماضية ولم تجد لسنة الله تبديلا. فالشريعة مش هتأمر بصليب ولا ب... لكن انت من جهة ان انت عبد تعظم شعائر الله. لو جاءت من ربك البس صليب من ربك هتعمل ايه؟ تقول يا رب ده انت قلت لنا بلاش صليب وديك بقى تقول لنا بلاش صليب، يبقى انت كده ايه خرمت تعظيم الشعائر. صح، احنا مبتلين مش بس بجيل انطاع جيل رمم يقعدوا لك اقنعني ووريني، لا ده احنا مبتلين كمان برؤوس منسوبة الى الدين ها شغلتها التلبيس، شغلتها التلبيس، بحيث لو انا مثلا يعني فهمت شوية يقولك لا ده انت مخك تعبان، لا انت متطرف، الفهم بتاعك ده فهم متشدد، لو اتكلمت في التوحيد شوية يقولك لا ده كده خوارج. بقت العملية ايه؟ يعني حتى اللي ربنا سبحانه وتعالى ممكن يمن عليه ببعض الفهم يوم يجيله ها طواليص فهم يطمسون فس يشدوا عليه الطريق، ودي بلية اشد من بلية الجيل النطع. ان الجيل النطع ده ممكن يكون لو فهم يفهم صح، ولو احنا احسننا الدعوة ورفقنا بيهم وما عادناش نقول لهم يا كفرة يا فاسقين يا مجرمين. الناس بتوع التبليغ بيخرجوا يكلموا ناس في غرز وفي مقاهي وارباب اماكن مشبوهة ويقعدوا يصبروا عليهم مرة والتانية بيستجيبوا صح، وهم قوم اهل التبليغ فيهم من الصبر على الدعوة والرقة في الخطاب لكن ينقصهم العلم، يعني هم فعلا نعم الناس لو تعلموا. وطبعا الدين لما يبقى فيه اخلاص وصدق ولين ومصابرة بلا علم وارد فيه الشطط صح ولا لا؟ لكن شوف اللين وشوف ان هو لما يصبر عليه بيحصل ايه؟ بيهتدي. وهو ده كان من الانطاع اللي ممكن تقول له واحد اخ من الاردن من اخوة بتوع التبليغ في الاردن اماء يا امير من امير من امراء الاردن قص عليها قصة مش وفى عليها بس انا بقى اوريك الصبر يعني شوف عليها شرعا لكن بحكيها من باب بيان اللين. فبيحكي لي بيقول لي ان احنا راجل عندنا كان راجل صاحب بيت كده ومعروف ان هو فاجر عادي، واحد اخواننا من يعني من قرنائهم يعني قال انا هروح للراجل ده ادعوه، فراح يدعوه خبط على بابه وقال له السلام عليكم جيناك ندعوكم او كلام من هذا يعني، فالراجل قال له ايه طرده واغلق الباب دون خبط عليه تاني قال له لو ما خرجتش من هنا لو مشيتش من هنا انا ايه انا يعني هيكون لك موقف شديد. ثالث مره خبط عليه راح الراجل خارج وراح صرخ في وشه وتف على وشه، فالاخ وقف اللي هو صاحب القصة وقف والحمد لله الذي جعلني يبصق على وجهي في سبيل الله، وقف ايه يدعو الله عز وجل دوك هبصره كده ومجهول لانه متصور هو ايه هيشتمه ويرد عليه التأوي وغازه كده، فانه قاعد راجل بقى يبصله كده فقال له اخ والله انا يعني الحمد لله ان اصبني هذا السبيل الله سبحانه وتعالى وانا ايضا لازلت يعني من باب حب الخير لك. فالراجل اتكسف قال له سامحني ما يعني ما تجيش هنا تاني بس سامحني عشان انا ما انت اللي نرفزتني وانت اللي خرجتني عن طوعي وما تجيش تاني بقى، قال لا مش هسامحك الا لما تيجي معايا المسجد. قال له يا عم انا يهديك ربنا ابعد عني وانا انت خليتني ان انا اذيتك وانا ما بحبش كده يعني لانه ايه دوكا ما بيصبر، قال له مش هسامحك الا لما تيجي معانا المسجد. راح معاه المسجد صلى الله، قال له لا مش هسامحك الا لما تصلي معانا العصر. والمهم ايه قعد معاهم يوم لحد الفجر يعني ايه قعد يقول له ايه مش هسامحك الا لما تصلي المغرب ما تصلي لغايه العشاء ما سامحك لغايه ما ايه صلى معاهم الفجر. اما صلى معاهم الفجر فالراجل ايه قال له والله انت ايه انا سامحك بس انت دلوقتي حاسس بايه؟ يقول ان الراجل ده تحول وبقى مداوم على المسجد معهم وخرج معهم الى بلاد اخرى الى اخر القصة. الشاهد من الكلام انه لم يدعو هذا الرجل بعلم ولا بشرع انما دعاه بحلم وصبر لم يدعوه لا بعلم ولا بشرع، انما دعاه بايه؟ بحلم وصبر. وهذا محمود يا اخوان، لكنه ليس بمفرده، ليس بمفرده، لان الله جعل علما ونورا، والدين قيمته في العلم مش في حامله. عمر ما كان قيمتك، لكن انت اذا حملت صرت ملزم بمسالك. يعني لو حليم، لو رجل حليم نصراني وصابر ولين جدا، هل هذا يعني انه دع تبليغ دعوة؟ طبعا لا، لا يمكن، صح ولا لا؟ لانه عند المقتضى عنده ايه؟ صبر، عنده الدين، عنده الحلم. لابد ينضاف الى ذلك العلم الذي ظل النبي صلى الله عليه وسلم يبص في اصحابه السنين. وطبعا العلم مش معناه انك انت تبقى عالم، انما معناه تبقى تدري ما تقول. حتى لما اخواننا لما بيقولوا بلغوا عني ولو آية، الآية دي العلماء بيقولوا ايه؟ والكلام ده موجود في نصائح الشباب، رسالة نصائح الشباب اللي انا قعدت كدت اقبل ايديكم عشان تقرؤوها لحد ما نفذت ومفيش منها دلوقتي. لكن للاسف انتم يعني من ازهد، يعني كتير منكم بيزهد في الله. العلماء بيقولوا في الآية: وليس الآية بلاغ حروفها ومخارجها، انما بلاغ ما فيها من معنى واحكام. مش بلغوا عني ولو آية ان انا جاوب واحد اقول له السلام عليكم ورحمة الله، قال تعالى قل هو الله احد، او مثلا قال تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر، او مثلا قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ممكن اللي قدامي ما يكونش فاهم معنى الآية، اما البلاغ الآية معناه ما فيها من معنى واحكام. وبالتالي انا موافق بلغ آية، يبقى معناها بلغ ما فيها من معنى واحكام، يعني ما فيها من علم. اخواننا يقولوا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة، صح، البصيرة هي العلم وليست هي الحلم والصبر. فالصبر والحلم مطلوب في الدعوة، ومن فقده فقد زادا كبيرا في الدعوة. يعني لما يكون واحد عنده علم لكنه فظ، عنده علم لكنه متكبر، عنده علم لكنه بيتكلم بغطرسة، هذا لا ينفع في الدعوة، هذا يفشل. وبالضبط نفس القضية لو واحد حليم صبور، فهم، لكن لا علم له ايضا ما ينفعش في الدعوة. وخذ بالك انه لما يحن احد للينك ده مش معناك دعيته، لكن ده معناه ان انت اثرت شفقته. ثم بعد ذلك تحدث دعوة، ممكن يكون بقى مثلا بيروح مكان يتعلم، او يروح معهم المسجد يتعلم بعض الاشياء، لا بأس. لكن المهم ان ده قدر من الخير مطلوب، بل ومؤثر في النفوس، بالذات لما انسان ما عندوش علم يتعامل، انسان ما عندوش علم وده يتعامل بلين باسم الدين ويتعامل بصبر باسم الدين، بتأثر في النفس، بتؤثر، لان هو بيقول له ايه؟ تعال معانا المسجد، تعال معانا المسجد، ما هو ده دين، تعال معانا المسجد دي في حد ذاتها، ما هي دي دين، تعال صلي، ما هو ده دين، حتى لو لم يقل له الا ذلك، فاهم؟ لكن انا اقول انه الامر بيحتاج الى اقامة القضية على ما اقتضاه الشرع، من انه تكمل هذه الامور بالعلم حتى يتم يتم العمل على وجه الشرع. المقصود انه الجيل النطع ده شر، لكن اشر منه الملبسون، اشر منه، لان هذا الجيل النطع لما بيجد منك لين، بيجد منك رحمة، بيجد منك حرص، بيمدلك ايده، فهم؟ ولو انت في مكان، في عمل، او في جامعة، او في مدرسة، او في مصنع، او في محل، دكان، ودكان كلمة صح، فهم؟ وبتتعامل بدين، ومعنى كلمة بدين يعني شرع، مش دين بتاعك انت بطريقتك بمزاجك بهواك، تجد الناس اللي حولك يقولوا عم الشيخ فلان، عم الشيخ فلان، عم الشيخ فلان. اللي عنده مشكلة في فلوس ايه؟ عم الشيخ فلان. اللي متخانق مع مراته عم الشيخ فلان. اللي متخانقين مع بعضهم عشان شغل عم الشيخ فلان. وجعلوك انت الحكم والقاضي والواعظ، فهم، والشؤون الاجتماعية والمشاكل الاجتماعية، كل شيء. ليه؟ لانه هو الله سبحانه وتعالى جعل في القلوب حنين للدين، فلما بيروا الدين بصورة طيبة فهم بيتأثروا بيه جدا وبيمدوا الايد بسهولة جدا. وعشان كده المسالك تؤثر في النفوس، تؤثر في النفوس تأثيرا بديعا بليغا جدا. انا اذكر في قصة الحديبية لما جاء عروة بن مسعود يفوض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن اسلم عروة، اتشتم واتضرب على ايديه واتهان اهانة بالغة، ومع ذلك لما رأى مسالك الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم راح لقريش ومخه ده بيشيع مذهول، يعني جاي يفوض النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم كلام معناه يعني وما ارى حولك الا اوشابا من الناس اخلاط، حري اذا غلبت ان يتركوك ويفروا، الناس اللي حواليك دول لو اتهزمت فيسيبوك ويجروا من وراك، يعني تربص الموضوع بلاش تعاكس قريش. ابو بكر الحليم رضي الله عنه اتنفض وراح اهانه اهانة شديدة، قال له امسس ببظر الله، والبظر بتاع المرأة اهانة بريقة جدا انه احنا مص بيه، يعني معناه اهانة من اشد ما تكون، فهم؟ وده قائد سيد في قومه، فهم؟ وبعدين يجي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك بلحية النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة اللي هو ابن اخوه مؤمن وواقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم يضربه بايه؟ بمقبض السيف على يده. شوف بقى راجل اتهان اهانة زي دي ويتضرب كده، لكن لما بص وقف بقى يبص كده على الصحابة لقى الصحابة بتبجل النبي صلى الله عليه وسلم وتحترمه وتحبه احترام وحب، توقير وحب، مش توقير بس، لا توقير بس ولا حب بس، وتنزله منزلة اترجمت في مواقف معين. ايه هي؟ ترجمت في انه شاف كده، قال في الرواية فوقف عروة يرمق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما تنخم نخامة الا وقعت في يد احدهما فدلك بها وجهه وجلده، وما توضأ الا كادوا يقتتلون على وضوئه، واذا تكلموا لا يرفعون اصواتهم بين يديه ولا يحدون له النظر. وفي قبلها يقول واذا امرهم امرا ابتدروه، فهم؟ فلما راح لقريش اول ما راح قال لهم ايه؟ ما قال لهمش بقى تخيلوا ان انا ابو بكر يشتمني ويهمني وابن اخويا اللي انا كنت بمشي في غدرته، لان كان المغيرة له قصة وعروة كان بيعالجها، كان قتل ناس وعروة تصدر، وابن اخويا يضربني لما جاء اتكلم مع محمد صلى الله عليه وسلم عشان هو مش عندهم نبي، ما قالهمش كده، لكن حلهم برجل دماغه، قال لهم والله لقد وفدت على الملوك واتيت قصر قيصر وكسرى والنجاشي وما رايت ملكا يعظمه اتباعه ما يعظمه اتباع محمدا صلى الله عليه وسلم، والله هو بيحكي بقى اللي شايفه دماغه بقى، والله ان تنخم نخامة الا وقعت في يد احدهما فدلك بها وجهه وجلده، وما امرهم امرا الا ابتدروه، وما توضأ الا اقتتلوا الا كذا يقتتلون على وضوئه، واذا تكلموا خفضوا اصواتهم بين يديه ولا يحدون له النظر تعظيما له، وانه قد عرض عليكم خطة رجل فاقبلوها. الشاهد من الرواية مش قصة حديبية، لكن الراجل اللي اتشتم وهو بش كاره صح يعني في الوقت ده واتهان واتضرب، لما يروح يقول لقومه يقول لهم ايه بقى؟ دولات 60 في 70، لكن الحال اثر فيه. احنا مشكلتنا ان ممكن تلاقي الولد في بيت ابوه فاتن ام وابوه باسم الالتزام، في الشغل فاتن واساء اللي حواليه، فاهم؟ في اي مقام عمل مكروه مضغوط لدرجة واحد رؤساء في الشغل او يعني بعض اللي يعني اللي بيعمل معاهم في شغله في حكومية قالوا له يا ابني روح اتعالج نفسيا. لا شوف لما ايه، هو مش مريض نفسي ولا، لكن هو موحد لكنه يتصرف بغير حكمة او يتصرف بطريقة معينة، لم تؤثر. وفي اخرين تجد الناس انه ما كانوا في الشغل زملائه ولك احنا نفسنا بقى زيك. اباؤه خير ابنائهم هو ده الملتزم في كده وفي كده يعني مش بس الاسود. لكن ايه اللي مخلي في الموحدين الذين عندهم زاد علمي وعندهم كبراء؟ الحمد لله رب العالمين لنا كبراء. حتى وان كان الكبراء بتوعنا ما هماش يعني ابن تيمية ما هماش ابن عباس بس برضو ناس محترمين وناس بيفهموا. فهم؟ اذا كنت انا بتعلم من الشيخ فلان الحمد لله رب العالمين. الاخوة الدعاء ومجموعة من يعلمون الناس الحمد لله رب العالمين لا هم مأجورين ولا مجرمين ولا منافقين ولا هم ناس بيضحكوا علينا. بالعكس ده بيبتلوا معانا وبيؤذوا معانا وحارسين علينا بغض النظر عن الاتجاهات او بعض القضايا العلمية لكن كاشخاص محترمين. ومعظمنا انا بتعلم من الشيخ فلان وانت بتعلم من الشيخ فلان او بنتعلم منهم كلهم يعني اذا لنا كبراء. يعني اذا احنا لما نحب نهتدي او نسأل فهم مش هنقعد على القهوة وواحد من الناس اللي يعني ضالين او فاجرين هو اللي بيكلمني وينصحني. لا ده انا لو احترت ممكن اروح للشيخ اقول له ابويا بيضربني ابويا بيسبني الدين ابويا حلف على امي طلاق ان انا احلق لحيتي اعمل ايه؟ هتجد يعني انت بفضل الله تعالى عندك علم عندك منهج عندك زاد عندك واحد كبير تسأله. دي مفقودة عند العوام. ومع ذلك بالرغم ان احنا عندنا منهج وعندنا زاد وعندنا كبير نسأله بنلطش. ليه؟ لان بنتصرف بجهل وبنستخدمش هذه المعطيات التي تجر الى الرشد. بيجي يسأل بعد ما ابوه يطرده. وطبعا انت لما تكبر صعب جدا جدا في اشياء لما تتلحم يدوب تجيب 50% بعد من السلامة وفي اشياء ما تجيبش 10% من السلامة وفي اشياء ما بتتلحمش. صح؟ لما يجي واحد يشتري عربية بيقولك الشاسيه بتاعها اتكسر قبل كده ولا لا؟ ده اتكسر واتلحم تمام. يقول له لا مدام اتكسر قبل كده ما ايه؟ انه عارف ان ايه؟ انه هذا اللحام او هذا الجبر مش هجيب غير نسبة معينة ممكن مع صدمة شديدة او تحمل شديد يرجع تاني. صح؟ ولو انت مع يعني خميصك اتشق وخيطته ها ممكن مع اي شدة القطع ده 10% بس يدوب يبقى مجرد مسطور كده شكلا. طب ولو ازاز ها مش هتلحم تاني. فهم؟ فهم ولا الكسر في الدين يشبه الزجاج لا القماش ولا الحديد يشبه الزجاج. يعني الفتنة اللي تفتنها لابوك وامك وما تمشيش معاهم بالهدى من الاول وما تتألفهمش على قدر ما عندهم من قسوة وفظاظة تبقى عامل زي ما يكون لوح ازاز وقطمته وبعدين تيجي تدرك بقى يعلمك الشيخ او يعلمك الكبير ويقول لك لا تعامل مع امك وابيك بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا تيجي تدور عشان تعمل تروح تقول لابوك يا ابويا يمشتمك وتسكت بقى انت عايز بقى تصلح يقول لك انت تعمل لي فيها هبل وانت كنت لسانك طولت امبارح دلوقتي عامل لي فيها هبل وساكت يعني ايه مش قابل منك لهذا ولا ذاك. فهم؟ بعد لان انت طبعا كسرت مش كسرت بقى حاجة ممكن يعني اهو حتى تخليها قريقا لا ده زجاج بدي تشوف انت خصومتك مع اخوك مع ابن عمك مع جوز اختك مع حماك مع حماتك مش هيلها لك من يوم العقد وتقول لمراتك اللي هي بنتها الا جوزك اعوذ بالله منه كسر. وانت تقعد تقول والله انا فعلا غلطت منيها بس انا يعني والله ده انا حماتي مش عارف ايه وبحاول ان انا حيلها كإزاز هتلحمه ازاي. فخد بالك ان احنا ممكن نحمل بسبب تعظيمنا لشعائر الله وعدم قيامنا بمسؤولياتنا الشرعية وعدم اقامة القضية بذات فتنة بضرب كل الكلام ده بضربه عشان اقسم لك فتنة الاخرين مشكلة جدا. مشكلة ان انت تبقى دايما فارد جناحك ما بتنزلوش ابدا وفاكر ان هو ده الشرع والالتزام والثبات على الحق. الثبات على الحق هو فعل ما يرضي الرب وزي ما بيرضي الرب عز وجل رفعت السيف على عنق الكافر في موطن القتال، بيرضي الرب فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فهم؟ فلو واحد خد منهج من المنهجين واستعملهم على طول هيفسد مش هيصلح، صح ولا لا؟ لكن كما علمونا لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. تعظيم شعائر الله يا اخوان هو من اعظم اسباب نصرة الدين، هو معظم كل حاجة، معظمها لانها من عند رب العالمين. مش زمان كانوا يقولوا علمونا قصة هاجر عليها السلام مع ابراهيم عليه السلام، يقولوا تركها بواد غير ذي زرع ومعها رضيع صغير ضعيف بلا قوت ولا ماء الا القليل، جرب في شوية مية وشوية تمر عن مسألة، وطال الوقت حتى نضب الماء ونفر الطعام. وهو لما جي يمشي هي حسبت الامور بعقلها وقالت ان دي اسباب هلكة، فقالت له الى من تكلنا؟ قال الله امرك بهذا؟ طبعا يعرف ان ده نبي، مش بتعامل معاه انه بقى ايه يعني مدام مراتك، ودايما كده تلاقي نفسك انت مع الناس محترم قوي ومع اي حد الاخوة منه له الشيخ فلان يبوسوا ايدك، وتروح البيت عشان دي مراتك تقول لك انت جيت يا فلان، حتى مش ابو فلان، يا فلان هتاكل ولا كلت بره حاجة، انت مقرف يعني. طب ليه؟ طب ما انا يعني انا ملتشرة، طب ما انا كنت بره بالناس يعني، نسأل الله العافية والسلامة. لكن هي تعرف ان ده نبي، فمعرفتها انها نبي قالت الله امرك بهذا؟ قبل ما تعترض بقى لتقيم القضية قال نعم. خلاص تعظيم شعائر الله، ها هتقول ايه بقى؟ اذا لم يضيعنا لا اختيار ولا استدراك ولا تردد ولا مقارنة، ولا ده ينفعش وده ينفع، اذا لن يضيعنا. آية لن يضيعنا من منطلق علم الغيب، لا تعلم الغيب، من منطلق ايه؟ تعظيم شعائر الله. مدام ده امر ربنا انتهت، صح؟ المعظم من شعائر لكن ده الواحد مبتلى بناس، ممكن تقول لواحد والله سبحانه وتعالى امر بموالاة المؤمنين وبراء من الكافرين وعمرنا وشدد علينا في موالاة اهل الكتاب وقال ومن يتولهم منكم فانه منهم، بتكلم بالقرآن هو يعني مسألة بقى ايه؟ يقول لك ايه الكلام الفارغ انت بتقوله ده؟ ايه ده؟ كده؟ ما احنا فاهمين الدين نسأل الله العافية والسلام. فاذا كان كثير من الناس لجهلهم او للتلبيس عليهم او لغير ذلك ضاعت عندهم الشرائع او ضاع تعظيمهم لها، لا ينبغي عند الموحدين ولا عند الملتزمين. اخوان لو احنا في مصر عشرة، لو في الكرة الارضية كلها، فكر في نجاة نفسك قبل ان تفكر فيه. انا واحد من الناس ما بيشغلنيش دعوة الاخرين بقدر ما بيشغلني، بس بقدر ما بيشغلني نجاة نفسي. ويمكن الواحد بيحاول حتى لو تعبان، حتى لو مرضان، حتى لو مش بيجر نفسه، لانه ده مقتضى واجب خايف يهلك بتركه، مش مهارة ولا شطارة ولا فعل محسن او جودة، اما مقتضيات ضرورية. فهم؟ من منطلق محاولة انك تدخل في المعظمين لشعائر الله. فكانت اول الامر القبلة البيت المقدس، خلاص بيت قبلة البيت المقدس، ما تصلوش لبيت المقدس، صلوا للحرم بس. بيت المقدس ونكهة الهوى، وبعدين مش عايزين نعمل اختلافات، وبعدين اليهود يزعلوا مننا، وبعدين في مجتمع لسه احنا في البداية يا رسول الله، عايزين نبقى عندنا كده وجهات سياسية وعندنا تنوير، عندنا عايزين نبقى عندنا تنوير. فلما النهاردة نصلي كلام بكل الاحوسة دي الملوخية والحاجات اللي بقى افسدوا بيها ديننا وعقولنا، خلونا شربة ملاش لنا اقوام ولا دين ولا وزن ولا نوم ولا اي حاجة ابدا، بل خلاص بيت المقدس مفيش صلاة نقرأ، يبقى فيه خلاص تعظيم شعائر الله، يبقى ايه ده؟ بس مش اسمعنا واطعنا، ده الناس صلوا نص الصلاة الى بيت المقدس وهم بيصلوا، وجه الرجل اخبرهم مش وهم بيصلوا، قالك لا لا اما نكمل صلاتنا، وبعدين لا ابدا، بل استداروا وهم في الصلاة. ده اسمه سرعة الامتثال. العبودية امتثال ما امر الله على ألسنة رسله. العبودية امتثال. هو ده هو ده المعنى اللي احنا لازم نعيش من اجله ولازم نحييه يا اخوان. ديننا عز يعني الدين نفسه معاني وان شربت قضايا وان تركت مقتضياته وان جرمت ووصف بالتطرف الارهاب لكن هي الحق هي سبيل العز هي مقتضى النجاة عند الله سبحانه وتعالى. افترنك في ارض اللي يجيب سنة ربنا يحرقوه هتعمل ايه؟ لازم هتمسك بالدين برضه صح ولا لا؟ فالمسألة ان تداخلات فهم المفروض احنا يبقى الامور بينة بالنسبة لنا كان الاخرين لسه في جهل لسه في تلبيس محتاجين يتعلموا فين يفهموا. طب انت فبيقول ان ده كان في اول الامر وده في القرآن زي ما امر بالصلاة الى بيت المقدس ثم نسخ ذلك وامر باستقبال الكعبة واخبر عن اليهود وغيرهم من السفهاء اخبر الله تعالى عن اليهود وغيرهم من السفهاء انهم سيقولون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ما ولاهم ها امر الله هو اللي ولاهم صح ولا لا؟ ما ولاهم اللي خلاهم كانوا بيصلوا مبارح بلاش مبارح الصبح في بيت المقدس وبعدين الظهر يصلوه ايه ده فهم ايه اللي ولاهم؟ الامر اللي مفيش فيه مناقشات يا اخوان. الان بيعلمونا ان كل حاجة مستباحة. القرآن ممكن نناقشه، السنة ممكن نناقشه، الله واحد ممكن نناقشه، يمكن يطلع لحد احنا مش داريين. معناه ان مفيش حاجة اسمها ثوابت. لا، احنا عندنا في الدين ثوابت. الثوابت دي مش احنا اللي اقمناها، دي اللي اقامها المعبود الحق الاله الحق جل وعلا. فاهمين يا اخوان؟ عظم الامر ده هو علامة ديننا. مش احنا لسه نقول ان اخص خصائص العبودية ايه؟ تعظيم شعائر الله. فانا لما اجي واحد يقول لي اقول له بص الامر الرباني فوق دماغي فوق اللي جابوني يقول لي ده جمود ده تحجر. فاهم؟ اما الايه طيب اللينة ها واللي مش تحجر بقى اللي هو تخشب بلاش تحجر خليه تخشب ها ولا ايه بالضبط؟ ان احنا نمسك الامر كده فاهم؟ ممكن يعني القرآن نشيل منه ايات القتال واليهود والايات بتاعت البغضاء ها بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ده الاية دي حيشيلوها يعني نسأل الله العافية والسلام. لكن الله حافظ كتابه ولكن الله سبحانه وتعالى تولى الامر ولم يتركه لامثالنا خلاص كفانا الله عز وجل هذا الآية هذا الأمر بقي نحن إن جاء أنفسنا وأكسبنا التي كانوا عليها. وأخبر أنهم لا يرضون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتبع قبلتهم وأخبره أنه إن اتبع أهواءهم من بعد ما جاءه العلم ما له من الله من ولي ولا نصير وأخبره أنه إن اتبع أهواءهم بعد الذي جاءه من العلم إنه إذا لمن الظالمين. كل التسديدات دي جاءت بعده كل التسديدات دي تدل على انه حتى وان كان يجوز في اول الامر مشابهة اليهود لكن استقر الامر على ذلك اوعى تتبعهم ولو اتبعتهم تكون من الظالمين فهم؟ وانهم مش هيرضوا عنك ابدا حتى تتبع اهوائهم ولو فكرت تتبع اهوائهم عشان تقرب الامور يعني وتخلي المسافات ها انك اذا ايه والعياذ بالله. واخبره ان لكل وجهة هو موليها هو سبحانه وتعالى اللي بيقول لهؤلاء صلوا كده مولي. وكذلك اخبره في غير موضع انه جعل لكل شرعة ومنهاجا فالشعار من جملة الشرعة والذي يوضح ذلك ان هذا اليوم عاشوراء الذي صامه وقال نحن احق بموسى منكم قد شرع قبيل موته مخالفة اليهود في صومه وامر صلى الله عليه وسلم بذلك. يعني ايه؟ يعني بالرغم يعني احنا صيامنا العاشوراء دلوقتي مفيش مشابهة لليهود لان واحد يقول لي طيب اذا كان في اول الامر في مشابهة وبعدين استقر الامر على المخالفة وعلى التشديد في عدم المشابهة فلما نصوم عاشوراء؟ لقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء مع الامر بالمخالفة ومع الامر بعدم التشبه فصار صيام عاشوراء ايه ليس فيه لا تشبه ولا موافقة لهم ولا معارضة للأمر بمخالفته وعدم التشبه به، صح؟ لأنه صام قبل أن يموت، بل وعزم أن يصوم التاسع والعاشر، فمات صلى الله عليه وسلم قبل أن يصوم التاسع والعاشر. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الذي كان يقول كان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، مع أن الكلام ده ثبت عن ابن عباس كما قلت، وهو الذي روى قوله نحن أحق بموسى منكم، كان ابن عباس أشد الصحابة رضي الله عنهم أمر بمخالفة اليهود في صوم يوم عاشوراء. وقد ذكرنا أنه هو الذي روى شرع المخالفة، يعني هو الذي روى النصوص الدالة على مخالفة اليهود، شرع المخالفة. وروى أيضا مسلم في صحيحه عن الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم، مطبق الرداء ومتكئ عليه في زمزم، فقلت له أخبرني عن صوم يوم عاشوراء، فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد 1 2 3 4 واصبح يوم التاسع صائما. قلت هكذا كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. طبعا هو ما صاموش 19، لكن اعتبر الهم والنية والعزم فعل، وبالتالي يبقى السنة انك انت تصوم التاسع والعاشر. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت الى قابل لأصومن التاسع، يعني مع يوم عاشوراء. وقد مدى قول ابن عباس صوم التاسع يعني والعاشر خالف اليهود، ابن عباس كان بيقول صوم التاسع والعاشر خالف اليهود، فهم؟ بحيث ان انت تقيم صيام عاشوراء على وجه تحقق به الشرع من جهة وتحقق به المخالفة من جهة، فهمت؟ يعني صوم التاسع والعاشر عشان تعمل حاجتين، تصوم عاشوراء ادي حاجة، والحاجة التانية ايوه تحقق معنى المخالفة. ثبت عنه وعلله بمخالفة اليهود، يعني ابن عباس علل انك انت تصوم التاسع والعاشر بمخالفة اليهود. قال يحيى بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع عطاء سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول صوم التاسع والعاشر خليف اليهود. وروينا في فوائد داود بن عمرو عن اسماعيل بن علي قال ذكروا عند ابن ابي نجيح ان ابن عباس كان يقول يوم عاشوراء يوم التاسع. قال ابن ابي نجيح انما قال ابن عباس اكره ان تصوم يوما فردا، ولكن صوموا قبله يوما او بعده يوما. ويحقق ذلك ما روى الترمذي. عشان كده مثلا بعض الناس يقول لك صوم التاسع والعاشر، وان فتك التاسع تصوم الايه العاشر والحادي عشر، فهم؟ ده سببه ايه؟ هو طبعا السنة التاسع والعاشر مش العاشر والحادي عشر، ليس سنة العشرة، لكن اللي غلب معنى المخالفة حرص انك انت لا تصوم يوم العاشر بمفرد عشان تحقق معنى المخالفة، فتصوم التاسع والعاشر فان عجزت يبقى ليه الصوم يوما قبله او يوما بعده، لكن السنة هو ان تصوم التاسع والعاشر وليس العاشر والحادي عشر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء العاشر من المحرم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وروى سعيد بن منصور في سننه عن هشيم بن عن ابن ابي ليلى عن داود بن علي عن ابيه عن جده ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا يوما قبله او يوما بعده. روى احمد ولفظه صوموا قبله يوما او بعده يوما، ولهذا نص احمد على مثل ما روى ابن عباس وافتى به. عشان كده مذهب الحنابلة انك انت تصوم يا التاسع والعاشر يا العاشر والحادي عشر، وده طبعا بنص ابن القيم رحمه الله في الزاد عشان تفهم السبب. يعني قال في رواية الاثرم انا اذهب في يوم عاشوراء الى ان يصام يوم التاسع والعاشر. لا احمد نفسه رحمه الله قال انا اذهب لو موافقة الايه السنة المنصوص لحديث ابن عباس صوم التاسع والعاشر. وقال حرب سألت احمد عن صوم يوم عاشوراء فقال نصوم التاسع والعاشر. وقال في رواية الميموني وابن الحارث من اراد ان يصوم عاشوراء صام التاسع والعاشرة إلا أن تشكل الشهور فيصوم ثلاثة أيام. يعني تشكل الشهور يعني يا ترى النهاردة واحد ولا اتنين، على اساس ان ايه مثلا في بعض الاحيان لما الهلال، وانت عارف الاختلافات اللي كانت بتحصل، يبقى في الحالة دي التاسع ده احتمال يبقى التاسع، واحتمال يبقى العاشر، صح، واحتمال يبقى التاسع، واحتمال يبقى الثامن، فتروح سام ثلاث ايام عشان كده ده ايه للتأكد انك صمت التاسع والعاشر، فاهمين؟ الا ان تشكل الشهور. وكان ابن سيرين يقول ذلك، وقال وقد قال بعض اصحابنا ان الافضل صوم التاسع والعاشر، وان اقتصر على العاشر لم يكره. ودي نقطة مهمة، يعني واحد يقول هل معنى ذلك لو انا صمت العاشر منفرد ده حرام؟ لا، لانه قال هذا يوم من ايام الله فمن شاء صامه ومن شاء، يبقى اذا صيام العاشر منفرد لا يكره، ولكن الاوجه والاكمل والاتم في الحسن او في الخير هو ايه؟ صيام التاسع والعاشر، ليتحقق بذلك معنى الاول صيام عاشوراء، والثاني مخالفة اليهود، والثاني مخالفة اليهود، وان اقتصر على العاشر لم يكره. ومقتضى كلام احمد انه يكره اقتصار على العاشر، لانه سئل عنه فافتى بصوم يومين وامر بذلك، وجعل هذا هو السنة لمن اراد صوم عاشوراء، واتبع في ذلك حديث ابن عباس، وابن عباس كان يكره افراد العاشر على ما هو مشهور عنه، يبقى ده مذهب البعض، لكن الصحيح انه لا يكره افراد لثبوت النصوص. ومما يوضح ذلك ايضا ان كل ما جاء من التشبه، خلاص كده الكلام على الصيام التاسع والعاشر وعاشوراء، هنا هذكر الايه النقطة اللي عايزين نقولها، ومما يوضح ذلك، اسمع معايا التركيز، ان كل ما جاء من التشبه بهم انما كان في صدر الهجرة، يعني كل ما كان من الامور المنقولة ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها او الصحابة فعلوها، فده كان في ايه؟ في الصدر الاول، فاهمين يا اخوان؟ ثم نسخ ذلك، لان اليهود اذ ذاك كانوا لا يميزون عن المسلمين، يعني اليهود في الوقت ده في اول الدين ماله ما كانش ليهم شعائر تميزه ولباس خاص وفهم وهدي ظاهر مستقل، لا في شعور ولا في لباس، لا بعلامة ولا غيرها. ثم انه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة، والاجماع الذي كمل ظهوره في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما شرعه الله من مخالفة الدين، من مخالفة الكافرين معذرة، ومفارقتهم في الشعار والهدي، في الشعار والهدي. وسبب ذلك ان المخالفة لهم لا تكون الا بعد ظهور الدين، لا تكون الا بعد ظهور الدين. يعني ليه في اول الدين ما حصلش امر بالمخالفة؟ لانه لم يكن الدين ظهر وقوى وثبتت شوكته، فهم؟ لا تثبت الا بعد ظهور الدين وعلوه كالجهاد والزامهم بالجزية والصغار. فلما كان المسلمون في اول الامر ضعفاء لم يشرع المخالفة لهم، فلما كمل الدين وظهر وعلى شرع ذلك. ومثل ذلك اليوم، يبقى احنا دلوقتي اتعلمنا قاعدة عشان السفرين اللي جايين دول هم اللي ايه فيهم الموضوع اللي اشرت اليه. الدين في اول الامر لما كان لسه لم يظهر ولم يكن هناك فوارق تميز المسلمين عن غيرهم، ولم يلزم بهدي معين، ولم يكمل الدين ويقوى، لم يؤمروا بهدي ولم يؤمروا بمخالفة، لا بهدي ولا بمخالفة. لما قوي الدين وقوي شوكته امروا بالهدي اللي هو بتاعهم بتاع المسلمين، من لحية من عمامة من قميص ها من كذا من كذا، وامروا ايضا بالمخالفة، فهم؟ يبقى في الضعف مفيش امر لا بالهدي ولا بالمخالفة، وفي القوة في امر بالهدي والمخالفة. بيقول ومثل ذلك اليوم، يعني بعد التشريع بقى، يعني في زمن او في زماننا مثلا، لو ان المسلم بدار حرب او دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل، بل قد خد بالك من كلمة قد، شوف حرفين هم لو شلتهم بل يستحب للرجل واجب عليه، فهم؟ ما يبقاش قاد على الاحتمال، لان قد دي معناه انه بعض المقتضيات وبعضها لا، بل قد يستحب للرجل او يجب عليه ان يشاركهم احيانا في هديهم، يعني ايه؟ يلبس زيهم ويعمل زيهم في هديهم الظاهر. اذا كان في ذلك امتى قدي؟ قدي تبقى امتى؟ اذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم الى الدين والاطلاع على باطن امرهم لاخبار المسلمين بذلك او دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. خد بالك بيثبت القاعدة وبيقيم هذه الفتوى، اكتب السطرين دول ومثل ذلك اليوم، اكتبهم عندي، ومثل ذلك اليوم لو ان المسلم بدار حرب او دار كفر غير حرب، بدار حرب او دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة، لم يكن مأمورا يعني واجب عليه، واجب عليه، لم يكن واجب عليه، لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر، لما عليه في ذلك، لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب، بل قد يستحب للرجل او يجب عليه، او يجب عليه ان يشاركهم احيانا. قلت بالك حط على كلمة قد وكلمة احيانا دي عشان تعلمها، ان يشاركهم احيانا في هديهم الظاهر اذا كان في ذلك مصلحة دينية، مش بقى ان هو ايه خايف او عايز ما بقاش في تعب او عايز ما مرتاح، حد يقعد يقول له بقى انت متطرف ولا انت فاهم، ويبقى زي زيهم كده ويروح السيما معاهم يصيف معاهم، لا، اذا كان في ذلك مصلحة دينية، فاهم انت، من دعوتهم الى الدين، من دعوتهم الى الدين والاطلاع على باطن امرهم، والاطلاع على باطن امرهم لاخبار المسلمين بذلك، لاخبار المسلمين بذلك او دفع ضررهم عن المسلمين، او دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك، ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه، التي أعز الله فيها دينه وجعل على الكافرين بها الصغار، وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية، ففيها شرعت المخالفة، ففيها شرعت المخالفة، وإذا ظهرت الموافقة، وإذا ظهرت الموافقة والمخالفة لهم، والمخالفة لهم باختلاف الزمان، باختلاف الزمان ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا، ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا. يعني إذا كان البعض بيتصور إن في تعارض ما بين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يحب أن يشبه اليهود فيما لم يؤمر فيه بشيء، وبين الأمر بالمخالفة والتجديد في ذلك تجديدا بليغا، ها، فيظن ان ده تعارض، مفيش تعارض، لان ده اختلاف بسبب الازمان، وبالتالي الهدي الظاهر والمخالفة تجري احكامه بحسب حال المسلمين. فاذا كان المسلمين في ارض يستطيع فيها اقامة الهدي الظاهر يبقى يلزمهم اقامة الهدي الظاهر، فاذا كانوا في ارض لا يستطيع فيها وكان في تركهم للهدي الظاهر مصلحة، مش لا يستطيعوا بس، وكان في تركهم مصلحة، سواء كانت مصلحة معرفة أمورهم ومعرفة ما يترتبونه للمسلمين أو دفع الضرر عن المسلمين، فهم؟ فيجوز بهذه العلة وبهذا المعنى انه ايه؟ انه يترك الهدي الظاهر. الكلام ده فهم البعض منكم، مش الكل يعني، اللي منهم اللي ارسل لي الورقة، يعني واحد منكم بيقول لي ايه، مش اتهم اخوان، ده بس من باب التعلم، ارجو من الله ان يتم عليك الصحة والعافية في الدين والدنيا والاخرة، اللهم امين واياك. اود ان انبه حضرتك، شوف خد بالك، انبه، شوف اللي ايه، طبعا هو الاستفهام مطلوب لكن الطريقة دي مش ما تنفعش. اود ان انبه حضرتكم انه عندما كنت في المحاضرة السابقة وقلت ان ابن تيمية لم يجيز التخلي عن اللحية او مظاهرة من الهدي الظاهر في دار الكفر او الحرب، فقد قالها ابن تيمية على سبيل الجواز في التخلي عن الهدي الظاهر في كتاب اقتداء الصراط المستقيم مخالف اصحاب الجحيم. ان هاي الراجل عايز ينبهني ان ايه، ان انا لما قلت، طبعا انا لما قلت قلت بالكلام اللي انا بقوله دلوقتي، قلت ان ابن تيمية لم يقل يجوز في دار الحرب انك انت تترك، لا، ده بيقول وكذلك اذا كان المسلم في دار الحرب او دار الكفر غير الحرب، ها، فلا يجب عليه، فلا ولا يؤمر بهذا. طب بناء على ايه بقى؟ وقد يجوز له ترك الهدي الظاهر اذا كان في ذلك مصلحة دينية كدعوتهم او الاطلاع على باطن امرهم في بعض الاحيان، مش كده؟ لكن لما انت بعت ولا وتقول لي انا بنبهك ان هو قال بجواز ترك الهدي الظاهر، يبقى انت قلت على الراجل، حتى افتأت على الراجل، صح ولا لا؟ ودي امور كثيرة جدا، ان احنا المسائل العلمية منشورة بينا بالتقليد. يعني ممكن انا مع جهلي اقعد مع الاخ قريني اقول له يا اخي ايه يا ابن تيمية افتى بجواز ترك الهدي الظاهر، هو ياخدها مني ويقولها للتاني، والتالت ياخدها مني الى للرب، وتلاقي ايه منتشر، زي ما انتشر ابن تيمية قال بجواز الاستعانة بالجن، كل ما اتكلم واحد يقول لك ابن تيمية قال بجواز الاستعانة بالجن، مش كده؟ وانا بجيب الكلام واقرأه عليكم بنصه ليه؟ ما انا مش صعب يا اخواني ان انا يعني ارتجل المسألة واقربها لكم حتى في وقت يسير، لكن الربط بالعلم حتى تسمع باذنك نص الكلام ونص المسألة العلمية وترتيبها العلمي ودليلها، تتعود على التراقي علميا مرة مع مرة مع مرة، تمت خلاص تتربى على منهج ان اي قضية قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، وان اي قضية نتناقشها ونتناقلها بيننا بالايه؟ بالعلم، بلاش حتة الموروثات والمجملات والاقوال المطلقة المرسلة التي لا يعرف لها مرجع والمنسوبة الى الاشخاص، الشيخ سيد قال، الشيخ ابراهيم قال، الشيخ محمد قال، لا، دي طبعا مش طريقة شرعية، صح ولا لا؟ الطريقة الشرعية ان احنا ننقل وننسب الاقوال ومن بركة العلم نسبتها الى قائليها الى اصحابها، ونوثق اقوالنا ونسندها الى مصدرها، صح ولا لا؟ عشان يحصل امتداد علمي. لكن كده اللي بيحصل المعلومة بتتحرف وبعدين بننتقل محرفة وتثبت محرفة، بعد كده تتحرف تاني لحد ما تنقلب لضدها، صح؟ صح ولا لا؟ تنحرف مرة وبعدين اثنين ثلاثة، تعود مرة واثنين ثلاثة، بقى ضد الأصلية، وده طبعا كلام لا يستقيم، كلام لا يستقيم. يبقى مفاد الكلام ان طول ما احنا عندنا سبيل لإقامة الهدي الظاهر نقيمه. طب لما الناس مثلا تكون في إسرائيل ولا الناس في دول الغرب الآن بعد بقى الأحداث بتاعة الأبراج دي وتربص الغرب بالمسلمين وإظهار الحقد، فهم؟ قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وبان بعض ما في الصدور والقوميات والديمقراطية.